أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وهذه حلقة جديدة من أو مع البيوت الآمنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بيوتنا جميعا آمنة من شياطين الإنس والجن، مطرود عنها الشر، موجود فيها الخير، هو سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا نتواصل مع بداية أو يعني فتح صفحة جديدة بين الأزواج والزوجات والأجيال، الأبناء والبنات مع الآباء والأمهات، حتى ونحن على اعتاب الشهر الكريم، على وشك أن يزورنا الشهر رمضان الكريم إن شاء الله رب العالمين بعد أيام. فهل يعني استعد الواحد منا لكي يصفي ما بينه وبين الآخر، أين أيا كان هذا الآخر، وبالذات بين الأزواج والزوجات؟ يعني أنا أريد في حلقة اليوم تكملة لحلقة الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي تحدثنا عن مفتاح الشخصية، وقلنا إنه لا بد لنا من أننا إذا أردنا التعامل أن نتفقه ونفقه الأرض ودراسة الأرض من ناحية، مش من الناحية الطبوغرافية كما يقول علماء الأرصاد، لا، ولكن من الناحية النفسية السيكولوجية التصرفاتية إذا جاز التعبير. قضية عدم فهمي للآخر هو الذي يجعلني أتعدى الحدود. فكثير من بناتنا الزوجات يشتكين باستمرار لي ولغيري من الإخوة والزملاء وأبنائنا وإخواننا من الدعاء، ولك أن هو يشكو الأول، يقول والله يا سيدنا الشيخ هي أم من الدرجة الأولى، أم من الطراز الأول، لكن زوجة من الطراز السابع، يعني تتأخر درجة التعامل. يقول يعني تعز أبنائها إعزاز عجيب، وتقوم على رعايتهم بطريقة عجيبة، وتتسامح في أفعالهم، وتكون رد فعلها ناحية الأولاد والبنات يعني ردود عجيبة تمتص فيها غضب الولد وغضب البنت، وتحنو عليهم وتعطف عليهم، أما أنا فغير ذلك، هكذا يقول الشاكي. وهذا نتيجة عدم إدراك بعض من طبائع زوجتك، هكذا أقول أنا للجالس أمامي الآن حتى يبدأ في فتح صفحة جديدة. كيف؟ يعني مثال، يقولون ان يعني الرجل قد يصلح زوجا بالدرجة الاولى ولا يصلح ان يكون ابا احيانا، ولكن المرأة تصلح ان تكون اما قبل ان تصلح ان تكون زوجة. طبعا هي طبائع الامور، ان الغريزة الانسانية طبيعة الامومة موجودة عند البنت من الصغر، ووضحنا في الاسبوع الماضي كيف انها تحتضن دميتها وتحنو عليها، والولد بطبيعته يمسك بالمسدس ويلعب بالالعاب الخشنه والالعاب العنيفه، هذه طبيعه التكوين. لكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لصحابته: اتدرون من اقربكم مني مجالس يوم القيامه؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: احسنكم اخلاقا، الموطؤون اكنافه، اللي هم اهل التواضع، الذين يألفون ويؤلفون. طب حول يألفون ويؤلفون دي عايزين نعيش هذه الدقائق المعدودات. اول شيء لو قارنا بين المرأة والرجل، تجد موضوع المخاصمة، الخصام، هل هي موجودة يعني قضية الخصام عند المرأة اكثر ولا عند الرجل؟ وكيف نوفق بين حنان المرأة كقلب وبين لدديها في الخصومة؟ يعني ايه لدديها في الخصومة؟ ان بعض من النساء يحاول الازواج ارضاءهن ولكن رضاءها صعب. يقول يا سيدنا الشيخ ايام وليالي واسابيع وشهور وانا احاول ان ارضيها فلا ترضى. اقول لابد ان هذا عندها ليس فعلا وانما هو ردود افعال. يعني السيرة الذاتية لك عندها سيرة مش ولا بد، يعني درجتها ضعيفة والرصيد قليل، فبعد سنوات بعد 20 سنة زواج الاولاد كبروا والبنات كبرن، وبعدين تقول انا والله كنت منتظرة بس البنت تتزوج، كنت منتظرة الولد ينهي تعليمه، فكانت صابرة لهدف، ليست صابرة من اجلك، ولكن اقول لها انت مخطئة، لو صبرت لوجه الله عز وجل لصبرك رب العباد سبحانه، ولو اصلحت ما بينك وبين الله لاصلح الله لك هذا الزوج، لكن انت ظللت كاتمة غيظك، كاظمة غيظك مدة طويلة من الزمن منتظرة يعني الخروج من القمخم، مجرد ان يكبر الاولاد ويعتمدوا على انفسهم ولا يصبحوا في عرفك انت غير محتاجين اليك، البنت تزوجت والولد قد انهى تعليمه فخلاص كأنك انهيت مهمة، يعني كأن هذه المرأة جاءت الى هذا البيت لاداء مهمة، لا ننكر مهمتها لا ننكر، ولكن كان من باب اولى ان تصبر لوجه الله وتحتسب لله سبحانه وتنظر الى صفة الخير او صفات الخير الموجودة في الـ الـ الـ الـ الرجل فتعيش فيها، عندئذ كان الرجل تسعد بما تعطى من خير، لكن مش ممكن يكون هي متزوجة شيطان رجيم، لماذا؟ لانها عندما تقول انا ما رأيت منك خيرا قط، هذا دليل على انها تتعامل مع شيطان، لان الشيطان هو المخلوق الوحيد الذي لا يعرف الخير، لا يفكر فيه ولا ينوى عليه، بل بالعكس لا يعرف الا الشر ولا يفكر الا في الشر ولا ينوي الا للشر ولا يخطط الا للشر، وهذه كارثة كبيرة. ولذلك اقول ان من الواجب ان نلاحظ موضوع الخصام عند المرأة وعند الرجل، الرجل ربما لو استرضي رضية، وبالذات الانسان المسلم وبالذات العربي، العربي المسلم بطبيعته اذا استرضي بكلمة يرضى لانه طفل كبير، ولكن تجد ان احيانا المرأة اذا غضبت حتى ليس من زوجها، من جارتها من صديقتها من امها، سبحان الله يكون عندها لذة في الخصومة، لان هي عواطفها جياشة حبا وكراهية، يعني تقدر تقول ان اذا اردت ان تألف للطرف الذي امامك يجب ان تدرك اخلاقياته، فربما عندها تطرف سلوكي في المحبة والغضب، في الحب والكره، يعني في المحبة وفي الكراهية عندها شيء من التطرف، دائما اذا احبت احبت بعمق، فاذا كرهت كرهت بنفس العمق ونفس فدي طبيعة انسانية موجودة، ان لم يفقهها الرجل فقد فقد يعني الفهم والادراك الحقيقي لطبيعة من امامه، ولذلك انا عشان الف من امامي يجب ان افهمه، يجب ان اعرف اتعرف عليه، وبعدين اتعرف عليه كيف؟ بانني اتعرف الى ربي واتعرف الى نبي واتعرف الى قرآني واتعرف الى ديني، هنا رب العباد يعرفني الطرف الاخر، واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لكن احيانا تقول المرأة الصالحة حاولت ان استرضي زوجي فلم يرضى، نقول ربما حاولت تسترضيه ساعة غضبه، ساعة غضبه هو لا يدرك، ساعة غضبه هو لا يرى الشاشة بيضاء، لا يرى الشاشة واضحة، انما يرى يعني سوادا وبقعا سوداء على الشاشة، شاشة التعامل يعني او شاشة الـ الـ الـ الـ الالفة غير موجود في بقع سوداء، نقاط سوداء، هذه النقاط لا تمحى الا بعد وقت يهدأ فيها قلب من امامك وتهدأ فيها نفسه، فاذا هدأ كانت الزراعة اسهل. لكن يعني قلنا من قبل ان بعض مثلا طبيب الاسنان لا يستطيع ان يقترب من يعني خلع الضرس سبحان الله الا بعد ان يهدأ فيه الورم الذي هو فيه، فيعطيه مضاد حيوي فيهدأ الاول ولازم الميكروب والالتهاب ينتهي، بعد ما ينتهي يبتدي يتعامل معه، حتى اللي عندهم يعملوا تحليل دم يقول لك والله ده عنده سخونه هذه الايام، عنده انفلونزا، عنده كحه، عنده عطس وغيره، فالاطباء ينصحوا بايه؟ يقول والله استنى لما ايه؟ انتظر حتى يهدأ لان التحليل يطلع منضبط. هكذا في القلب وفي النفس، اذا كان هذا في الجسد فمن باب اولى في النفوس، فالنفوس اذا كانت مكدره لا تصلح فيها النصيحه ولا يصلح فيها الايه؟ الاسترضاء، وانما على الغاضب أن يهدئ نفسه بالدعاء إلى الله، اللهم اجرني من حر غضبي، يتوضأ يغير حركته بهذا المنطق. على الإنسان الذي أن يسترضي زوج أو زوجة عليه أن ينتظر حتى يهدأ من أمام، فإن هدأ وصل إلى حال طيب. ولذلك إحنا لو عملنا إحصائية هنجد 98-99% على الأقل من حالات الطلاق كانت في حالات غضب شديد. لماذا؟ لأننا يعني يضغط أحد الطرفين على الآخر في لحظة غضبه، ولا ينتظر أن يرضى ولا ينتظر أن يهدأ، وبالتالي هو لا يرى الصورة واضحة. وطالما أنه لا يرى الصورة واضحة حكمه على الأشياء يكون مشوش، فكيف آلف أنا أو آلف لإنسان هو أمامي في حالة غير طبيعية، فلا بد أن أتركه حتى يهدأ. هنا ندرك متى يكون الإيه؟ يكون المسألة المخاصمة. أيضا قضية خذ عنوان آخر، التقلب، تقلب المزاج. المرأة متقلبة في مزاجها عن الرجل، لأن طبيعة عواطفها كده، يعني ربنا خلقها متقلبة لطبيعة تكوينها، مش يعني هي عزه الله مش مش مش عندها جنون يعني او غياب عقل، تقلب المزاج. في الصباح راضيه، في الظهر غاضبه، في المساء يعني لا تعرف لا هي غاضبه ولا راضيه، دي طبائع. طبعا اغلب التكوين النفسي لكثير من من من, من يعني بناتنا ونسائنا عندهم مساله التقلب. فانت يجب اذا كنت زوجا صالحا، اذا كنت رجلا مدركا لحقائق الامور، راعي هذه التقلبات، راعي هذه التقلبات، انها ايام معينه لا تصلي، ايام معينه لا تصوم، في ايام معينه عندها مشاكل، عندها يعني مشاكل مع اهلها، مع مشاكل مع زميلاتها ان كانت تعمل مثلا في العمل او غير، عندها ضغوط معينه انت قد لا تدرك بعضها، او قد تكبر دماغك وترى ان هذه يعني ليست مشاكل بالمعنى الصحيح، قد ترى هي مشكلتها الصغيره هذه التي هي في وجهه نظرك تسد عين الشمس. يعني ممكن يكون مثلا يعني تربي هرة معينة في البيت، اذا مرضت هرتها مرضت هي، فتكبر هذه المسألة وانت تتعجب وتقول عجبا. يعني المرأة في حالة عجيبة في مسألة الهرة، وقطة صغيرة في البيت تقلب كيان السلوكي للبنت او للمرأة، هذه طبيعة، هذه عندها ارتباط بالاشياء عجيب، فيجب ان تراعي انت هذه المسألة. ايضا لما ننظر ما بين الرجل والمرأة مسألة الغيرة، الغيرة طبيعة في المرأة، الغيرة طبيعة، تغار من وتغار على، تغار على الزوج، تغار على بنتها ان يؤذيها زوجها، تغار على اختها ان يؤذيها احد، تغار على اخيها ان زوجته تتسلط عليه، هذه طبيعة التكوين. ولذلك انت كلما يعني ذكرت حتى يعني والدتك امك امامها لا تكثر من هذا الذكر. لماذا؟ يعني اكثر من ذكر الله، هذا افضل لك، كثرتك اكثارك بذكر الله خير لك من ان تكثر من ذكر امك او اختك او عمتك او خالتك او ابنتك حتى. لماذا؟ لان هي تريد ان تستأثر بكل اهتمامك حتى في اللحظات القليلة التي تمكث انت معها. فان ادركت يعني طبيعة من امامك، هذه يعني سبحان الله العظيم، يعني لما نرى غيرة علي رضي الله عنه على فاطمة، كان يغار من عود السواك الذي تستكبه، هذه غيرة محببة سبحان الله. كان عبد الرحمن بن عوف يغار ان تذهب زوجته لصلاة الجماعة لان يخشى ان يراها احد، هذه غيرة مستحبة. فلما تدرك الزوجة يعني يعني يعني او الزوج يدرك ما مسألة الغيرة في اطارها الصحيح، الغيرة المحمودة، خلاص الامور يبقى في ألفة ما بين الطرفين. لكن الا يدرك احدنا كيف يفكر الاخر، كيف هي سلوكيات الاخر، لا يستطيع ان تكون هناك لا ألفة لا من هذا الطرف ولا من هذا الطرف. ولكن بعد الفصل ان شاء الله نكمل حديثنا، كيف تألف الزوجة زوجها وكيف يألف الزوج زوجته، حتى نكون من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. كنوا مع بعض الفصل إن شاء الله نكمل حوارنا، أهلا بكم. إن يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الألفة بين الطرفين حتى تتآلف القلوب وتتآلف الأرواح وتتآلف النفوس ويعود الوئام مرة أخرى إلى بيوتنا كما كان على عصر أجدادنا وأبائنا الأقربين. فما بالنا بالسلف الصالح. تجد امر اخر اللي هو يسموه العلماء قصر المجال. يعني ايه قصر المجال؟ ان الرجل بطبيعته يهتم بالافكار والاراء. يعني ما يجلس مع حد يهمه ايه في كلام في الرجل، كلامه اراءه افكاره. لكن اذا دخلت صديقة الى صديقتها في زيارة او كانوا سويا في في في في, في مكان، اول ما يلفت انتباهها تنظر الى ملبسها، الى ساعتها، الى المجوهرات التي تلبسها، الى زينتها، الى سبعة. لا يهمها لا افكارها ولا يهمها اراءها، لان دي تأتي في المرتبة الثانية. اما الرجل بطبيعته فيهتم بالافكار، يهتم بالاراء، سبحان الله. وقلنا من قبل ان هذه المسألة تكون عند المرأة دقة ملاحظة لدقائق لا يراها الرجل. واذا زارت الصديقة صديقتها في البيت تكون يعني عينها كالميكروسكوب تلمح كل شيء في البيت، في صغير الامر وكبير. وانت اذا زرت صاحبك في بيته، لا يلفت لو سألتك او لو سئلنا ما هو نوع الكرسي التي كنت تجلس عليه، انا لا اذكر. يعني كان من القماش، كان من الجلد، كان من الـ من الـ من الخشب، كان من الطوب، والله يعني جلست على كرسي. لكن هي يهمها نوعيه الكرسي ونوعيه السجاده الموجوده ونوعيه هذه طبيعه. وهذا لا يضايق، يعني من الواجب لا يضايق الرجل. ليه؟ لان دي التكوين اللي هو يعني المجال الذي يحيط به هو مجال ملاحظاته، عندها دقه في الملاحظه في هذه الامور. لكن ماش تفصيل يعني الكلام، الاراء، الافكار، الايديولوجيات، دي بالنسبة لها قد يكون امرا بعيدا. ايضا موضوع ازيد توضيح بالنسبة لابنائنا من الرجال، ان قضية الثرثرة وكثرة الكلام هذه طبيعة انثوية، تحب تثرثر، تتكلم كثيرا، يعني امر في منتهى، فلا بد من تحمله. وانا كررت ربما هذا في الحلقه السابقه، وقلنا ان ثبت ان البنات الصغيرات اكثر كلاما من الاقران من الاولاد، هذه طبيعه، فتكبر على هذا لانها تفصيليه الايه الاحداث. ايضا المقارنات في قضيه الشعور الديني، الشعور الديني، الحس الديني اعلى عند النساء من الرجال. طيب مثلا لو في محاضرة دينية فيها رجال ونساء مثلا، يعني تجد ان النساء اكثر. تجد لو عملنا محاضرة للرجال فقط العدد يجي اقل بالنسبة لكل. ليه؟ لان عندها العاطفة الدينية، عندها عاطفة مشبوهة، وده شيء والله يبشر بالخير. ويجب ان يفرح الازواج عندما يرى الزوج زوجته مكبة على دروس العلم مع اخواتها من الفضليات الداعيات، او مع الاساتذة الفضلاء من العلماء، وتتعلم امر دينها. وبس المهم ان ينطلي هذا على سلوكها. يعني عايزين مش هي رايحة لدرس العلم وجاي من درس العلم ورايحة المقراء وراجع من عند المقراء، طب بعدين يعني ثم بعد. لابد ان يكون هناك وضوح في ان هذا يعني ينطبق، يعني يعود الى ايه، او يعني يطبق عمليا، فيرى الزوج ان فوائد حضورها مجالس العلم والمقراء او غيره موجود في البيت، طاعة وادبا واحتراما وإدلالا وتربية للاولاد، وهذا شيء طيب. ولكن انا اعيب على بعض الاخوات ان كل يوم عندها درس علم، لا هذا كلام مش منطقي. تغرب من الثامنة صباحا لغاية الساعة الثالثة ظهرا، والله كنت في مجلس علم، ما علامة تعترض؟ لا يعني نحن لا نريد هذا. يعني لو في درس في الأسبوع ده شيء طيب، درسان خير وبركة، لكن كل يوم ما هو طبعا ما هو في، طب ما البيت ما هو، طب خلاص ما فرق بينك وبين الموظفة المجبرة؟ لا يعني احنا لابد أن نراعي الأولويات ونعطي كل ذي حق حقه. لان ايضا انت الدرس العلمي يحتاج الى ملبس والى خروج والى عوده والى مسافه والى رحله والى وقت والى يعني ايضا على حساب البيت. فلا بد ان ايه الا نضيع من نعول، ومن ضمن من تعولي هدوئك النفسي، لان هي لما تخرج كل يوم ربما لا تكون هادئه نفسيا. وايضا انا ارجو من الاخوات الفضلات اللي بيدرسوا ومصرح لهن ان يعني بدرجه علميه معينه ان يدرسوا لبناتنا وزوجاتنا ان هم يعني يمنعوا مساله الدردشات الجانبيه، لان مش عايزين اسرار البيوت في مجالس العلم تبقى مصيبه. يعني اسرار البيوت غيبه ونميمه في مجالس علم، طب ما فائده مجالس العلم؟ وما فائده ان نضع انوفنا في حياه الاخرين؟ حب الفضول عند الرجل قليل لا يسأل، لكن حب الفضول عند المرأة لا إله إلا الله. والله يقول للرجل وللمرأة ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه كل اولئك كانوا عنه مسؤولة. كل ده مسؤولين عنه. فليه؟ لماذا نضع انوفنا في حياة الناس؟ نسأل عن ما هذا وما هذا وبكم هذا وبكم اشتريتمه وبكم هذا. هذا ليس من ديدن المسلم. المسلم لا يسأل. يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. لابد ان ان ان ان, أن, أن, أن نهدى. ايضا من ضمن الخلافات التكوينية ما بين الرجل والمرأة مسألة الـ يعني الـ الادراك، ادراك الاشياء. المرأة لها ادراك مختلف عن الرجل. الرجل يهتم بالاطار العام وبالهدف، المرأة تهتم بالدقائق والتفاصيل وما وراء السطور والكلمة وما وراء الكلمة. وهذه ايه؟ وهذه يجب ان تراعيها في تعاملك مع زوجتك وتعاملك مع بناتك. ايضا مسألة الذاكرة، المرأة ذاكرتها حديدية في بعض من المثالب او العيوب. الرجل احيانا اذا كان قلبه قاسي او مريض نفسي او اللي يذكر ايه، يذكر صغار الامور يضعها بجوار بعضها ويقول لها انا ارى اننا منذ ان خطبتك من 28 سنة ان امك قد قطبت وجهها. ده رجل يعني قليل العقل يعني. واحد ذكر قضية من 28 سنة ده سنة يعني عجيب. لا، لكن المرأة عندها ذاكرة في امور اللي تخصها شخصيا. يعني هي لحساسيتها المرهفة كما قلنا في الاسبوع الماضي، ان هي قد تنظر اليها اخت الزوج او عمته او خالته او شيء من هذا من اهله نظرة معينة هي تأخذها على على على على شاشة الحساسية، فتبتدي ردود افعالها يعني تقيم الناس على حساسيتها هي. وربما الناس ما قصدوا، وربما الناس ما كان في ذهنهم هذا الذي في رأسها. فهي في موضع في في في في, في موضع الذاكرة، هي ما شاء الله في الذاكرة في هذه المناطق حساسة جدا. ولكن المؤمنة الصادقة ذاكرتها لا تنسى الخير ابدا ابدا، لا تنسى اي ايه اي خير. ايضا موضوع مهم جدا يجب ان نراعيه في مسألة الألفة، موضوع الخيال. المرأة خيالية لانها عاطفية، خيالها واسع وترتب على خيالها امورا. الرجل اقرب الى الواقعية، يعني نقدر نقول رياضي هندسي، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، اثنين زائد اثنين يساوي اربعة، هو كده. فالمرأة تتهمه بالجفاف، هي بطبيعتها عندها خيال. ولكن المرأة عندما تكون واقعية زيادة عن اللزوم تنقلب رجلا، تبقى مصيبة. ما برضو خيالها ده يوسع لها يعني مساحة تفكيرها شيء طيب. يعني ليس صعبا او ليس سيئا ان تكون خيالية، بالعكس. ولكن الخيال غير الجارف، الخيال غير الجامح، الخيال الذي لا, لا, لا, لا يودي يعني او لا يورد موارد الايه، موارد التهلكة. ولكن يجب ان يكون الخيال يعني الى حد ما. ايضا قضية مهمة في الزوج والزوجة او الرجل والمرأة مسألة الارادة. الارادة يعني احيانا عند بعض النساء تكون قوية، ولكن ايضا الارادة تخص الاعمال الرجولية. واحد عنده ارادة وهمة، فكثير من الاخوات طبعا عندهم هذه الارادة. ولكن لما تكون الارادة ضعيفة عند المرأة لا تعب عليها، لان هي بطبيعتها امرأة. فانت الارادة تكون عندك، اتخاذ القرار، التفكير، ترتيب المنطقي للافكار، هذه طبيعة رجولية. لكن المرأة قد تكون ارادتها ضعيفة. لماذا؟ لان يكون عندها ارادة للشيء وترى ولدها زادت درجة حرارته درجتين، يا الله الدنيا تسود في وجهها وتنغلق، ولا ترى ولا تتنفس الا كانها تتنفس من سم الخياط، ثقب ابره مدخلها اكسجين. لماذا؟ لانها لا تريد من الدنيا الا شفاء ابنها او ابنتها، بس تسد عين يعني عين الشمس امامها، فلا ترى يعني الا من داخل ثقب ضيق، ولا تتنفس، خلاص تشعر ان الدنيا قد انتهت، وكل املها في الحياه ان يشفى ولدها او ان تخف درجه حراره ابنها بس. لكن انت عندك ترتيب اخر، سبحان الله العظيم. ايضا في موضوع الجرأة، الجرأة صفة رجولية. لو وجدنا ان امرأة عندها جرأة، هذه مسألة غير مستحبة في المرأة. لما المرأة معذرة يعني البنت ام عيون جريئة، دي مصيبة كارثة. لان المرأة والبنت عندها حياء، خفر النساء، خفر يعني ايه؟ يعني الحياء، الاستحياء. سبحان، جاءت احداهما تمشي على استحياء، قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. قال عمر بن الخطاب واصفا هذه المرأة الصالحة لزوجة سيدنا موسى: هذه امرأة سلفع. سلفع يعني غير خراجة ولا ولاج، يعني عندها حياء، الحياء يحتويها من كل جوانبها، جاية بأدب باحترام، تمشي على استحياء، ان ابي يدعوك بصوت خفيض منخفض، لكن لو وجدنا امرأة صوتها مرتفع عندها جرأة تحدث الجير كما انها رجل منهم، هذه صفة غير مستحبة. يعني حقيقة لو ادرك كل واحد منا طبيعة الاخر لأرحنا واسترحنا. وانا اتمنى ان يدرس هذا ابناؤنا وبناتنا القادمون والقادمات على الزواج، حتى يستطيع الواحد منهم ان يفهم الاخر، ولكي يفهم بعضنا الاخر ان شاء الله نواصل، ولكن بعد هذا الفاصل بإذن الله لنتلقى أسئلتكم بعد مواصلة الحديث إن شاء الله عن يألفون ويؤلفون. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن البيوت الآمنة وعن الألفة بين الطرفين. أيضا الخلاف بين الطرفين ايضا في قضية العناد. لو جلست مع اي زوجة في عالمنا العرب الاسلام زوجك تقول عنيد، ولو جلست مع الازواج كله كل الازواج ايه رأيكم في زوجاتكم؟ العناد المستمر. طيب بالله عليكم، هو يتهمها بالعناد وهي تتهمه بالعناد. طيب ما يعني هي لا تصف نفسها بانها عنيدة، وهو لا يصف نفسه بانه عنيد. خلاص يبقى في عنيد واحد في العالم، يبقى انا ما فيش الا انا. طب لا كل الزوجات بيرفضوا انهم من اهل العناد والزوجات، يبقى العنيد الوحيد انا. مع طب اسهل اتهام روحي احسن من اتهم الاخرين. العناد طبع انساني، ولكن المؤمن الصادق لا يعاند الا يعني بالذات اذا كان الاراء من امامي سليمه. والله بدأت الأسئلة ما شاء الله. طيب نبدأ أنا لن أعاند وأطيع المخرج عندما يقول لي هناك اتصال من أبو حسن من السعودية. السلام عليكم. يبدو أن طيب دينا. ألو أختنا دينا. أيوة السلام عليكم. ألو أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة معلش انا اسفة طبعا. كنت عايزة استفسر مع حضرتك استفسار. نعم. انا دلوقتي انا متجوزة بقالي حوالي سنة. أيوة. زوجي كان طفل، كان ولد وحيد يعني معاه اختين. نعم. مامته يعني حضرتك عارف طبعا مشكلة ان هي تبقى متعلقة بيه زيادة على اللزوم طبعا كدا. نعم. فانا كنت كل اللي عايزة اعرفه يعني ايه مسؤولية زوجي تجاه والدته واخواته. طيب هو يعني كل كلامه معايا ان هم مسؤولين مني تماما. نعم. يعني هي مامته ميسورة ماديا واخواته الاثنين متزوجات. نعم. كل واحدة ويعني وحالهم برضو المادي كويس جدا يعني. طيب ما مدى مسؤوليتي نحو امه واخواته؟ حرام. واضح السؤال. ايوة ام محمد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك يا رب، تفضلي. حضرتك انا كنت يعني مرتبطة بشخص وانفصلنا وعندي ولد، وانا للأسف يعني ما زلت الى الان بعد 10 سنين تقريبا بكرهه جدا جدا، وبدأ عليه على يعني في كل وقت الظلم الرهيب اللي وقع عليا وعلى الاتني وكده. وانا فعلا يعني داخلين الوقت على رمضان، بس انا غصبا عني كل سنة بحاول اقول لنفسي لازم يكون في تسامح وما كنتش بدأ على حد، واحاول يعني اقاوم الغضب اللي جوايا، بس للأسف انا مش قادرة ابطل فعلا موضوع الضاع عليه ده. أيوة. لدرجة اني يعني بسبه اساسا قبل ما بدأ لي او لابني حبه. لا حول ولا قوة. طيب لان فعلا هو اساء ليا جامد جدا، وللولد دلوقتي من 10 سنين ما يعرفش شكل الولد تقريبا ايه. نعم. وانا فعلا يعني للاسف يعني ما زلت برضه بدعي عليه جدا. طيب. جدا. حاضر. جدا في كل وقت وفي كل صلاه يعني. لا حول ولا قوه. حاضر يا محمد، ربنا يا بنتي يهدئ حالك ان شاء الله. ايوه ايوه. مروه من دبي. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت فضيله الشيخ بدي. نعم. اسالك. نعم. انا متزوجه صار لي سنه ونص. ايوه. الحين ما بعرف زوجي معاملته غير، بيطلع من الصبح من الساعة 10 الصبح ما بيجي لغاية الساعة 12 بالليل، ما بيجلس معي في البيت، ما بياكل ما ولا شيء. لما جيت في يوم أجلس معه قال لي خليك أنت في حالك وأنا في حالي. طب يعني ده طبيعة عمله؟ لا، طبيعة عمله بيشتغل يومين وبيجلس يومين ويريح البال. طيب طيب ما يعني ما في لغة حوار بينكم وبين بعض في كيف يعني في واحد يدخل؟ كانت من الأول كانت، الحين ما بعرف شو حاصل له. يعني رحم الله لغة بيجي الحوار، بيجي البيت لوحده وبيجي بيدخل ينام بس. لا حول ولا قوة. طيب طب ما يا بنت، نعم انا هقول لك كلمتين ان شاء الله عندما اجيبك للصبر، لكن كنت اتمنى ان اتكلم يعني اكلم الزوج او يسمعني هو، لان المشكلة عنده هو ليست عندك انت. انه شو قال لي لما جيت بتفاهم معاه؟ قال لي اسمعي خليك انت في حالك وانا في حالي. هاجرني في البيت وهاجر يعني في كل شيء، ما بينه وبينه ولا شيء، بيحط مصروفه وبيطلع. طيب. ما بيعرفني واش اكله ولا شاربه ولا جالسه. طيب. بيعطيني مصروفه وبيروح. خلاص يا مرو انا وصل السؤال، وربنا يا بنتي يهدي الحال. الله يهدي الحال يا بنتي ان شاء الله. امي من المانيا، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. ربي يجزي كل خير علينا يا يبارك دكتور. فيكم يا بنت الله يرضى عنك. الله يخليك. أنا دائما أحب أن أسأل عن هذا الدعاء الذي يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم أفهمه بالتدقيق، لو تشرحه لنا بالتدقيق يا دكتور. هو اللهم لم شعث أو شعث نفسي. أيوة. أحب أن تشرحه لنا بالتدقيق يا دكتور، الله يخليك. اللهم لم شعث نفسي. شعث نفسي، نعم نعم. حاضر. نعم حاضر. شكرا لك كل الشكر. بارك الله فيك. شكرا الله. السلام عليكم. سواء. نعم. أخ داود من دبي، السلام عليكم. يبدو قطع الاتصال مع ابننا داود. طيب نجيب بهذه الأسئلة عشان كي لا تتا. لا نعم نعم نعم. طيب أول اتصال كان من بنتنا دينا، متزوجة من سنة. أم الزوج أو الزوج له أختان وأم، وهو طبعا مسؤول عنهم رغم انها تقول انهم ماديا ربنا يعني ميسر لهم الامر وغير محتاجين اليه. طبعا هي القضية ليست حاجة مادية فقط، وانما الامر امر ايضا معنوي، لان لك ان تتخيلي يا ابنتي ان انت كبرت في السن وما عندك الا ولد وبنتين، فيتشعر ان هذا سندها في الحياة. هذا امر. الامر الثاني، بعض من الازواج بيفهموا المسألة خطأ عندما يقارن بأن لابد أن إذا أعطيت لأمي حقها يجب أن أجور على حق الزوجة، وإذا ملت وأعطيت الزوجة حقوقها أميل على حق الأم. لا طبعا، نحن قلنا إن حقوق الأم شيء من نوع وحقوق الزوجة من نوع آخر، ولكن بعض من شبابنا يخطئ عند وضع الحقين في كفتي الميزان. إن أرضيت ألف أغضبت باء، وإن أرضيت باء أغضبت ألف. لا، الأم والزوجة ليست ضرتين وزوجتين، يعني كل إذا أرضينا فلانة أغضبنا فلانة. لا، الأم لها يعني حب من نوع معين، والزوجة لها حقوق وحب من نوع معين، لكن أننا نقارن بين الاثنين هذه هنا تكمن المشكلة. وأنت يا بنيتي افرحي أن الإبن مرتبط ببره وصلة رحمه بأمه وأختيه. هذا إنسان سوف يكون ودودا معك طول العمر. لكن الإنسان الذي ليس له خير في أخواته البنات وأمه، ثقي تماما أن أول من يفرط أو أول من يفرط يفرط فيك أنت. فثقي أنه يعني حنانه بأمه ورقته مع أختي هذا شيء طيب، لأنه زوج وصول الرحم، والوصول الرحم ربنا لا يضيم أبدا. فأنت خذي هذه الجنة، خذي هذا الجانب الطيب إن شاء الله بإذن الله. كانت أم محمد من مصر. طيب ناخذ اتصال من السعودية. نعم. السلام عليكم. يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله. كيفك يا شيخنا؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك يا ابن. يرضى عليك. الله يبارك فيك. أنا عندي سؤال صغير بس مشان ما أخذ من وقتك. أنا كنت أحاول أتصل فيك. نعم. على الرقم الموجود على الموقع. نعم. ما عم بقدر أتصل. تفضل. فأنا عايز بدي يعني أسألك سؤال محدد بالموضوع القروض الإسلامية، ما عم بقدر أوصل لجواب شافي. طيب والله تعطينا اي رقم حتى لو اندر الكنترول. هو يعني موجود في الموجود في الـ في الاستوديو، خذوا منهم ان شاء الله وانا تحت امرك. حاضر. شكرا كثير. بارك الله فيك. ام ياسمين معنا، السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. ام محمد معنا. ام محمد السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عفوا لو سمحت، انا بس بدي اسال، في هل في حديث شريف يا دكتور بيحكي انه اذا الزوج اغضب زوجته او كسر بخاطرها في معنى الحديث يعني له جمره من جمرات جهنم؟ والله اكيد اللي رويته واحده ست يعني ما شاء الله حريصه على على على حقوق الزوجات، يعني على كل هو الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامه، لكن انا لم اسمع عن هذا الحديث. الظلم ظلمات سواء من الزوج او من الزوج، لكن ازيد الامر توضيحا. حاضر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقينا واياكم والازواج والزوجات جمرات جهنم كلها ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. الاخ محمد من ابو ظبي، السلام عليكم. ايوه الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. تفضل. مرحبا دكتور عمر. مرحبا مرحبا. ايوه تفضل. اخبار حضرتك ايه؟ الله يرضى عنك يا ابني، يبارك فيك. تفضل. جزاك الله عنا كل خير ان شاء الله. الله يبارك فيك. ارجو لك الدعاء لنا. طيب الاء من دبي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. دكتور عندي سؤال. والله أنا حامل الآن وتقريبا بالشهر السابع بأول مولود إلنا، فحابة أسألك دكتور إيش النصائح اللي تنصحنا إياها الآن قبل ما نستقبل هذا الموضوع؟ حاضر، نقوي علاقتي أنا وزوجي في نفس الوقت بعد البيب يعني. حاضر، غنمك الله السلامة ورزق بذرية صالحة. حاضر، أنا سوف أخبرك إن شاء الله. الله يجزيك الخير. بارك الله فيك. بارك الله. أحمد من رأس الخيمة، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ يرضى عنك ويبارك فيك. الحمد لله. حبيت أسلم عليك بس. سلمك الله يا أحمد وحمد لك هذا السلام، جزاك الله عني خيرا. جزاك الله. الله يبارك فيك، الله يرضى عليك. بارك الله فيك، أهلا وسهلا. طيب نعود إلى إجابة الأسئلة. أم محمد من كانت تسأل ان وقع عليها ضرر شديد جدا من مطلقها، زوجها يعني، اللي كان زوجها يعني، وابنه عنده 10 سنوات لا يعرف شكله ولا رسمه للاسف الشديد، وهي تدعو عليه قبل ما تدعو لنفسها وتدعو لولدها، يعني كارثه كبيره يعني. يعني المظلوم اذا دعا دعاء مستجاب، لكن انا ارى يا ام محمد يا بنتي ان المساله ليست بهذه الكراهيه المطلقه، هو في عرفك قد ظلم ونحن نصدقك لانك صادقة ان شاء الله يعني، لكن دعيه لله عز وجل. انا اقول للمظلوم لا تدعو على الظالم لان ظلمه اسرع اليه من دعائك عليه، واذا اردت ان اقطع لخصمي ومن ابغضه اصبعا من اصابعه ادعه لله يقطع له يده، وان اردت انا ان اقطع يده ادعه لله حتى يقطع لي ذراعه، وان اردت انا ان اقطع له ذراعه فالادعه لله ليقطع لي خبره كله. فدعيه لله ولا داعي لهذا الاسى والحقد الدفين في القلب، يعني يسير حياتك كلها، لان للاسف هذا يسمع عن اخريات زميله هتغتبيه وتذكر انه صنع كذا وكذا وتشهري به، لكن لا داعي لهذا كله، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعوضك خيرا ويحفظ لك ولدك. ابنتنا مروة عندها مشكلة زوج، يقول انت في حالك وانا في حالي، يخرج الساعة 10 صباحا ويرجع 12 بالليل، معتبر ان هو مؤجر فندق، مستاجر فندق يعني، ينام للصباح وثم يعني يخرج بعد ذلك. يعني والله يعني خيركم لاهله كما قال صلى الله عليه وسلم، وانا خيركم لاهلي، فاين الاهليه؟ اين الرعايه؟ اين التذمم؟ انت يا اخي متزوج بنت الناس عشان تتركها همل من سقط المتاع في البيت؟ والله يعني انا ادعو يعني له الله سبحانه وتعالى بالهداية، وان يفهم ما هي حقوق الزوجة، ما هي حقوق الزوج. وارجو يا ابنيتي ان تذهبي الى كبير العائلة عنده، ابوه امه خاله عمه اخوه الاكبر، وتحكي له بالمشكلة، وان شاء الله اخته، وان شاء الله رب العالمين يكون يعني باذن الله يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان يهديه رب العباد عز وجل. كانت تسأل الأخت من ألمانيا، اللهم لما شعث نفسي. والله إذا كان حديثا فشعث النفس تشتت النفس، يعني رب أشعث يعني شعره منكوش يعني متناثر، فالنفس لما تتشعب تصير شعثاء كالشعر، فاجمع لم شعث نفسي، يعني اجمع لي نفسي يا رب وخلي لي اتجاه واحد بدلا من أضيع بين الدروب. معنا مولد الدين من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. خفضي صوت التلفزيون شويه ام عز الدين، الله يرضى عليك. نعم حاضر. مرحبا. لو سمحت سؤالي عندي سؤال في موضوع الحلقة، سؤال برا موضوع الحلقة. خلينا في موضوع الحلقة. نعم. موضوع الحلقة، متزوجة لي 5 سنين، عندي ولدين، ولد 3 سنين وولد 3 سنين. ومشكلتي الحقيقة هي أن زوجي لا يصلي. من البداية بنتي، من ساعة ما تزوجتي؟ من البداية، من ساعة ما تزوجت. يعني ساعات بيصلي كده. سألت عنه في البداية ولا ما سألتي؟ سألت عنه في البداية. هو كان صريح معي، قال لي أنا نادم اني بنصلي، وحاول ان هو فعلا ان هو يصلي، وابتدى يصلي فترة الخطبة. ويعني بس اول ما تجوزنا يعني صلى 2 شهر وبعدين قطع مرة تانية. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني نعم. بس كل ما كان موضوع الصلاة يزعل، هو عنيد كتير، مش شوي، كتير كتير. بس كل ما كان موضوع الصلاة بيزعل، بيقول لي يا خليني، يعني هذا بيني وبين ربي. لا حول ولا قوة. طيب ولما يكبر اولاده مش عارف كيف نتفاهم. نعم. يعني طبعا الزوج بيأثر كثير على اولاد اكثر من الام احيانا، بدأت نعم موضوع نعم الصلاة اللي هو قدوتهم. نعم. وانا خايفة من الموضوع كثير. طيب انت حاضر، انا كيف ماذا نفعل معه. نعم. طيب احمد من ابو ظبي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيفك يا دكتور؟ مرحبا، بارك الله فيك. والله هو سؤالي طبعا البيوت الامنة. نعم. انا عايز استفسر بالنسبة لدخل البيت، سواء كان حلال او حرام، ده طبعا ليه تأثير على امن البيت. نعم. ايه رأي الشرع في العمل في الوحدة الإسلامية من البنوك الربوية؟ نعم. البنوك التجارية. طيب بارك الله فيك. طيب شكرا الله. شكرا. طيب بارك الله فيك. نجاوب بعض هذه الأسئلة. الأخت أم محمد كانت تسأل هل هناك حديث ان الزوج اللي يؤذي زوجته او يعني يمد يده عليها تبقى تكون جمرة من جمرات جهنم يوم القيامة؟ هو انا اؤكد حقيقة ان الظلم ظلمات يوم القيامة، وما اذى انسان انسانا، وبالذات لما يكون الانسان هذا ضعيف، واتقوا الله في الضعيفين اليتامى والنساء، الا وسلط الله عليه من يؤذيه. وكما تدين تدان، البر لا يبلى، الذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت، كما تدين تدان، ما زرعته سوف تحصده. وبعدين ان لم تؤذى في نفسك تؤذى في بناتك عند الزواج، ترزق بناتك بزوج اسوأ منك سبحان الله، ويقوم زوج البنت بايذائها، ويكون هذا يقطع في نفسك ويؤلمك الما شديدا، لان البنت فلتت كبدك. يعني ما تصنعه مع زوجتك يصنع مع بناتك، وانت يختص منك يوم القيامة. فانا ارى يعني لابد من الاحسان. شوف، الزوجية بين قوسين، امساكه بمعروف او تسريح باحسان، غير كده ما فيش زوجية. في عبارة عن قبر يعني يعني يعني يحويه سور يسمى بيت، لكن هذا ليس بيتا. اما امساك بمعروف او تسريح باحسان، هذه البيوت، غير كده ما فيش داعي نتحمل اوزار. مش قادر تتحمل وتصبر وتشرح صدرك وتكون كريم الاخلاق، خلاص يعني، وعملت النصيحة والموعظة وجبت حكم من اهلك وحكم من اهلك، ولك رغم ذلك البيوت غير امنة، فلا داعي لهذا الكلام. الاخ محمد من ابو ظبي كان يرجو الدعاء، ربنا يبارك فيك ويكرمكم ان شاء الله وييسر لكم الامر يا رب العالمين. ابنتنا آلاء حامل في السابع، وايه النصائح؟ اولا ثبت يعني لآلاء ولغير آلاء، ثبت ان الجنين يسمع ويعي ويركز ويحفظ في الذاكرة. فإن كان الولد في بيت طول اليوم قرآن وذكر وخير ورفق من الزوج ورفق من الزوجة، يخرج الولد هادئ نفسيا، مستوي عصبيا، مستقيم إيمانيا. وإذا الولد هيسمع صوت الرقص والموسيقى والفوضى وصوت العالي من الأب ومن الأم، يطلع مضطرب عصبيا ويطلع متوتر، ويحمل من أبيه هذه العصبية وهذا التحجر وهذا العناد، ويحمل من أمه هذا الغباء وهذا الحمق وهذا البله. فأرجو أن يا بنتي يعملوا بيئة صالحة للولد منذ أن صار الآن جنينا. طبعا بعد ما يولد إن شاء الله نؤذن في أذن ونقيم الصلاة في الأذن الأخرى، نحنكه في اليوم السابع، نحلق شعره ونقيمه بالذهب ونخرجه لله سبحانه وتعالى، نحسن تسميته، ثم بعد ذلك نلاعبه 7 ونؤدبه 7 ونصادقه 7، وبعد ذلك نكله للحي الذي لا يموت إن شاء الله رب العالمين. الزوج أم عز الدين لا يصلي ويحاول قدر المستطاع، وكان يصلي ايام الخطبة ولكن انقطع، ولكن انا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يعني تخلي شيخ المسجد يتحدث عن هذا الامر في بعض الخطب من فوائد ومهمة الصلاة والمواظبة عليها. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يقيمنا واياكم على طريق الله وان يجعل اموالنا حلالا حتى تصير بيوتنا امنة مطمئنة قائمة على امر الله. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا. لا تدع لنا يا رب في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صالح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابنائنا بالزوجات الصالحات، ووفقنا والمسلمين لما تحب وترضى، واجعل هذه الايام ايام رشد وخير وهداية للامة كلها يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقة، نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس هذا الموعد بإذن الله رب العالمين. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكم ويحب ويرضاه، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته